جنس وجاز مبهول وروش لميا لونه ارجواني منع حتى انا حسنا بني كيوت مزة وعرفة مش عايزة حاجة تعينا نفسي لما اسخن تيجي تعمليني كم مدات ولما فوق ولما فوق نضرب بعض بالمخدات لبسة لا لا لا لبسة لا لبسة لبسة لبسة ملون ولبشة ريشة زي الطاووس والكل ماشي حواليها مهووس يا سلام على الدلال انا اقدر الجمال مش لازم تبقي موديل رفع دبوس ركز يا مام اسمع يا مام ركز واسمع اللي حصل لي كمان عديت الناحية التانية بظبط فوكس بعيني لسه ما في تفاصيل ولسه ما فاتش ثانية ربما بدأت اشوف شكل الموضوع تقيل عايز بوكس لونه بلدي اكيد جواه مسلجات وشنطة دلوقتي مش عليها رسومات جنبها انثى بسيطة وكمان قليطة وشعري كيرلي فيرلي هايش كيرلي فيرلي هايش كيرلي فيرلي كيرلي فيرلي كيرلي فيرلي هايش يلا بينا ممكن احب واحدة عشان بتحب تاكل فين واحب واحدة تانية عشان لدغيتها في حرف السين بيضة سمراء حوية اسيوية هندي تعالي عودي جنبي كده سخنة خف البيت سنة طب السلام والتحية كل وقف كل عيشه بتتعليك يوم اضرب نفسي طلقة في الميدان زمان محمد فوزي منش بابا في الهنية الماما زمانها جاية جاية بعد شو مش فلان كنت عايش في مدينة او في غيط لكل ده قارون سامي ساموها سول ميت دلوقتي كل حاجة تخلص بالمناقشات ينسى سمس السيد مات هتحسسها بالامان هتحسي بيه انت كمان بعد ما تشد لازم ترخي ويلعب اخطوعد كمان يفهم الدماغ رايحة فين اعمل حساب المرأة ده كائن مختلف تماما تركيبة تانية بجد مش كلاما ليك الاختيار يلا نعمل اختبار رقم واحد نفش على بعضينا ونبقى سيس اتنين هنطبطب ونرخي والدنيا تمشي فيس اختاري الاجابة الصحيحة واحد ولا اتنين ايه ده هو احنا كنا فين هندي لو هندي هاتلي المزيكا الهندي Oh, my God.